علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا ما زدنا علما. أما بعد، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد أن ذكر الله عز وجل النفوس ونقضي بني إسرائيل العهود والمواثيق التي أخذت عليه، لأن قبلها يقول الله عز وجل: وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذه كلها مواثيق وعهود أخذها الله على بني إسرائيل أن ينفذوا هذه الأوامر ويجتنبوا هذه النواهي، فنكثوا تلك العهود. فبين الله عز وجل فيما فعلوه، قال سبحانه وتعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم بين الله عز وجل في هذه الآيات، قال: ولقد آتينا موسى الكتاب، كأنه سبحانه وتعالى أشار إلى ما فعلوه من نقض تلك العهود والمواثيق، أن ما حل بهم من غضب وما حل بهم من عذاب جزاء ما فعلوه لم يكن عن ظلم ولم يكن عن اعتداء، بل إنه سبحانه وتعالى بين لهم ووضح لهم، فقال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. ولقد آتينا موسى الكتاب، أي أن فعلكم ما فعلتموه من قتل بعضكم لبعض وإخراجهم من ديارهم إنما كان عن عناد وطغيان وكفر، وإلا موسى قد جاءه كتاب من عندنا، والكتاب المعني به ما هو؟ التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب، آتينا بمعنى أعطينا، وقد يفرق بعضهم بين الإعطاء والإيتاء، أن الإيتاء يكون في الحكم ويكون في العلم ويكون في النبوات وفي المعاني، وأما الإعطاء فيكون في المحسوسات، لعل هذا غالبا وليس دائما، إنما هذا غالب، لكن الإيتاء فيه رفق والإعطاء قد يكون فيه قوة، أو يكون الإعطاء فيما لا يبقى والإيتاء فيما يبقى. ولذلك حين يقول سبحانه وتعالى: ثم أعطى كل شيء خلقه وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أن الله عز وجل أعطى كل ما خلقه الله خلقه المستوي الذي يليق به، فالإنسان الكامل، فالإنسان كامل أنه منتصب وينطق ووجهه كذا في صورة حسنة، والحيوان يدب على أربع، منه ما يؤكل اللحم ومنه ما يؤخذ منه الطعام والشعر ومنه ما يركب يعلى عليه، فلحكمة خلق الله كل شيء حسب تقديره، وهذا كل شيء بما يطلبه ويريده، فهذا الفحل للأنثى وهذا الشجر أن تأتي بعروقها لتأخذ الماء. قال أعطى، فالإعطاء لما كان كذلك فيه تداول واستمرارية عبر عنها بالإعطاء، ثم يقول سبحانه وتعالى في سورة أخرى إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو حوض عظيم أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم يسقى منه المؤمنون، فمن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. الله عز وجل إما الكوثر بمعنى النعم الكثيرة التي لا تنقطع، أو بمعنى الحوض الكبير الذي يمد من ماء الجنة. هذا الإعطاء لما كان مرحلة وينتهي ثم يدخل في نعيم مقيم ويجي الناس عدن عبر عنه بالإعطاء. وأما الإيتاء ما كان من حكمة وعلم يتمسكان بالإنسان وينتفع بهما في دنياه وأخرى، هكذا يقول البعض، وقد يكون ذلك هو الأغلب. لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يقول ولقد آتينا، الواو حرف عطف معطوف على ما قبلها، أي أن ما حصل لهم من عذاب بسبب نقضهم المواعيد والعهود ليس عن ظن. فأقسم الله، قال لقد، اللام يسموها موطئة للقسم، القسم مضمر، وقد حرف تحقيق، فأراد الله أن يؤكد أن هذا الكتاب العظيم الذي نزل على موسى قد جاءه وحصل له وحصل عليه، وفيه من الحكم وفيه من العهود والأوامر والمواثيق ما لا يجوز لبني إسرائيل أن يخرجوا عنه. ولقد آتينا موسى الكتاب، الكتاب الألف واللام إما أن تكون للعهد أو تكون للجنس، وليس هنا للجنس الاستغراق لأنه كتاب واحد وهو التوراة، ولا بد أن يكون للعهد. معنى العهد إما عهد ذكري أو عهد ذهني. ما الفرق بين الاثنين؟ إما أن أسبق في كتاب الله عز وجل ذكر لهذا الكتاب، وقد سبق في آياتنا منها قوله سبحانه وتعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، دل على أن الكتاب سبق له ذكر. فالألف واللام هنا للعهد الذكري، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، أي أنه سبحانه وتعالى يقول لهم لم نكتفي بهذا الكتاب العظيم، لأن لم ينزل من السماء على نبي من الأنبياء بأعظم من هذين الكتابين، الكتاب المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو مهيمن على سائر الكتب، وكتاب موسى وهو التوراة. ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل أن الله تحدى من تحدى من المشركين أن يأتوا بأهدى من هذين الكتابين، فهما كتابان عظيمان. وجميع بني إسرائيل مطلوب منهم تنفيذ ما في التوراة، حتى جاء عيسى عليه السلام بالإنجيل، والإنجيل مقرر لما في التوراة، لكن فيه نسخ لبعض آيات وإضافة لقليل منه، وإلا الإنجيل أصله تدعيم للتوراة. ويقول الله عز وجل وقفينا من بعده بالرسل، قفى فلان إثر فلان أو أثر فلان، أي جاء بعده. وقفينا أي بمعنى أتبعناه وأردفناه بالرسل. قوله من بعده، قفينا من بعده بالرسل، كلمة من تأتي غالبا إذا جاء بعدها بعد أن الإتيان كان مباشرة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد موت موسى عليه السلام، يعني لم يكن طويلا. ولذلك فيهم أنبياء كثيرون، فيهم أنبياء كثيرون جدا يتعدون بالآلاف. يقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. والرسل هؤلاء قد يكونوا معا بمعنى أنهم متعاصرين في زمن واحد كما في زكريا ويحيى عليه السلام، أو يكونوا متفرقين. فالله عز وجل يقول انظروا هذا الكتاب المنزل عليكم، إنما بينا لكم فيه ما كنتموه من سابق. ولم يكتفي الله سبحانه وتعالى بإنزال الكتاب، بل أنه أردف رسلا يحكمون بما في التوراة، ويقيمون التوراة وبنو إسرائيل فيهم أنبياء وفيهم رسل ويفرقون بين النبي والرسول أن الرسول أنزل عليه وحي ومطالب بتبليغ الناس بهذا الوحي فهو مرسل مكلف، والنبي أنزل عليه وحي، وكذلك قد يطلب منه تبليغ ما أنزل عليه، لكن الفرق بين الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في الوحي واجتمع في التبليغ، لكن الرسول قد يأتي بشيء خارج من رسالة ما قبله، إما أن يكون مستقلا كموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وغيرهم من الأنبياء، أو يكون تبعا لنبي قبلهم كرسل بني إسرائيل، فإنهم جاءوا بما في التوراة ولكن قد يأتون بفروع ليست في التوراة، ولهذا يفرق بين الرسول والنبي. وقصينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله عز وجل قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات. قد يسأل سائل يقول لما خص الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أنه آتى موسى الكتاب وأردفه وأتبعه برسل من بعده، فلما ذكر الله عز وجل عيسى بأنه آتاه الإنجيل؟ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، لما ذكر الله عيسى عليه السلام بأنه آتاه البينات؟ هذا لبيان أن عيسى عليه السلام قد جاءته رسالة خاصة، وإن كانت في أغلبها تحقيقا لما في التوراة. ثم إن الله سبحانه وتعالى نص على عيسى بالاسم من سائر أنبياء بني إسرائيل، لأن اليهود قوم بهت ورموا عيسى بأمور عظام، اتهموه بالزنا صلى الله عليه وسلم وكادوا يقتلونه وحاولوا قتله، فأراد الله عز وجل تشريف هذا النبي بهذا الذكر فقال وآتينا عيسى ابن مريم البينات، يعني الأمور الظاهرة الواضحة، الدلائل القوية الواضحة. البينات جمع بينة، والبينة هي الآية العظيمة، وعيسى اسم أعجمي، إما بمعنى المخلص والسيد والمبارك، يعني قد يكون أحد هذه المعاني بالعبرانية والسريانية لأنه اسم أعجمي، ونسب إلى أمه مريم عليه السلام لأنه جاء من غير أب. الله سبحانه وتعالى بعث جبريل ونفخ في درعها فحملت بعيسى، فهو من غير أب، فنسب إلى مريم. والله عز وجل ذكر هنا أنه جاء بالبينات، أي بالأمور الواضحة التي تدل على نبوته، خلافا لما قال فيه اليهود. وأيدناه بروح القدس، أيده بمعنى قواه، والتقوية أي أن الله عز وجل أنزل معه بينات، وهذه البينات مؤيدة بروح القدس، وروح القدس علم على جبريل عليه السلام، أي أن الله أيد هذا النبي الكريم من أولي العزم بروح القدس، فكان معه، لا يسير إلا يسير معه، ولا يقف إلا يقف معه، تأييدا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عيسى بن مريم. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بعد أن بين الله عز وجل أن ما حل بهم لم يكن عن ظلم بل هو العدل، وذكر أن الله أنزل كتابا وقفى بعد موسى بأنبياء ورسل فمنهم عيسى عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى طرح الله يعني عليهم سؤالا فيه إنكار، فيقول أكلما جاءكم رسول، الهمزة استفهام للإنكار، والجملة إن كان ظاهرها استفهام لكنها هي خبر، كأنه يخبر أحفادهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يكذبون الأنبياء ويقتلونهم. أفكلما أصلها كل وما مضاف إليها، هذه ما يسموها مصدرية ظرفية. وكل اسم، وكل اسم، وهذا كل اسم، هذا الاسم كل اسم مجرد، إنما يلحق معناه بما يضاف إليه. فإذا تضيف إلى ظرف فهو ظرف، فإن كان ظرف مكاني فهو ظرف مكان، وإن كان ظرف زماني فهو ظرف زمان، وإن كان اسم علم فيدل على أجزاء، إن كلمة كل وجميع إنما تدل على أجزاء بعضها من بعض. فكل اسم مجرد لا يعني أي دلالة إلا بما يضاف إليه. فلما أضيفت إلى ما المصدرية الظرفية أصبحت كل هنا ظرف. فكلما ظرف مضاف إلى ما المصدرية، أي كل وقت وكل حين يأتيكم فيه رسول إما أن تقتلوه وإما أن تكذبوه. أفكلما جاءكم رسول، بمعنى إيه؟ كل وقت وكل حين يأتيكم رسول برسالة، استخذتم منه موقفا إما بالقتل أو بالتكذيب. فهو سؤال، والسؤال إنكار، والإنكار بمعنى كيف، سؤال توبيخ بمعنى لما تفعلون ذلك. والمراد به الخبر، يخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ذلك. وهذا من معجزات، يعني هذا قد يكون من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن فيه تصديق الرسالة، أن هذه الأخبار لا يعلمها إلا نبي أو من جاءه كتابه. وفي التوراة هذا ذكره، قال فكلما جاء. فإذا عرفنا عن كلما أن كل أضيفت إلى الظرف، فاستفيد من ذلك العموم. فبعض الناس يفهم أنها شرط، ليست بشرط لي. وبعض الناس يظن أن كلما كما يقول الأصوليون أنها من ألفاظ العموم، ليست من ألفاظ العموم، إن كل هي بمعنى جميع. فلما أضيفت إلى الظرف أصبحت ظرفا، واستفيد منها العموم لأنها لفظ عام حسب ما أضيف إليه. فلما أضيفت إلى الوقت، وهذا الوقت يحتاج إلى استمرارية، تقول كلما دخلت الدار وجدت طعاما، دل على أن كل تكرار في الدخول وجد فيه. ولذلك جاءت الفقهاء بهذه الأمثلة، حين من يريد أن يطلق زوجته فيبينون، قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، هل يقع عليها الطلاق كلما دخلت ولا قبل الدخول؟ وأن الطلاق اكتفى بواحد واثنين أو ثلاثة أو يستمر. فالاستمرارية إنما لأنها أضيفت إلى ذلك المصدر، والمصدر وقت وحين، فكلما وجد الجزاء والجواب. والله عز وجل يقول كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كلما جاءهم رسول بالحق والأمر والنهي بشيء لا تهواه أنفسهم، الهوى في الغالب مذموم وقد يكون محمودا. هوي فلان يهوى بمعنى أحب شيئا، وهوى يهوي بمعنى سقط. فالمصدر من الأول الهوى، والمصدر من الثاني الهوي بمعنى السقوط. هنا هوي يهوى بمعنى أحب. قد يكون الهوى في الأمور المستحبة، وغالبا ما يأتي في الأمور الغير المستحبة، سيما إذا أضيفت إلى النفس. إذا قلت هوى النفس فهو من الصفات المذمومة. فقال الله عز وجل كاشفا لقبائح اليهود ومبينا لما يفعلونه من قبائح، قال كل وقت وحين يأتيكم رسول بالحق، وهذا الحق مما لا تقبله نفوسكم لأنكم ذو هوى. فما الذي تفعلونه؟ إما أن تكذبونه بهذا الحق، وإما أن تقتلونه. وكان فيهم تكذيب للرسل، وكان فيهم قتل للرسل، حتى ذكر ابن مسعود فيما صح عنه رضي الله عنه أنهم يقتلون في اليوم 300 نبي، ثم يقام لهم سوق لا يعبهون ولا يحتمون ولا يستغفرون. هذا من قساوة قلوبهم والعياذ بالله. فكلما وقمص قلوبهم فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم قال ولقد آتينا موسى الكتاب. وهنا قال فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الاستكبار هو التعالي والعظمة وأصلها تكبرتم. والألف والسين والتاء إما أن تكون زائدة فاستكبرتم بمعنى تكبرتم، أو تكون الألف والساء والسين على حقيقتها للطلب أي طلبتم الكبرى أي حاولتم أن تجدوا من أنفسكم تعاظم، طلبتم تعاظم أنفسكم وتعاليتم عن الحق فلم تقبلوه. والكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمق الناس. إيش معنى بطر الحق؟ عدم قبوله ورفضه والصد عنه، وغمق الناس احتقاره، يأتي الإنسان بالكلمة الطيبة والفعل الجميل ومع ذلك يزريه الآخر، هذا نوع من كبر. لذلك الصحابي رضي الله عنه حين فهم أن النعل الحسن والثوب الحسن من الكبر خشي على نفسه، قال يا رسول الله إني أحب تزيين نفسي، أحب الثوب الحسن والنعل الحسن، أهذا من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، يعني من أنعم الله عليه فليرى أثر نعمته عليه، إن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. ثم فسر النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه بأن الكبر بطر الحق رفضه وعدم قبوله، وغمط الناس ازدراءه، فمن كان فيه هذه الخصلة فهو من الكبر. والكبر نعوذ بالله من أشد أمراض القلوب، وغالبا نسأل الله العافية والسلامة من كانت هذه فيه تكون عاقبته وبيلة وخيمة قد لا يرجى فيه خير. فإن لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمة فيكون في هاوية. وكثير ممن منع من الخير في الدنيا وصد عن السبيل والطريق القويم لكبر وجد في قلبه، شاهد أن الله عز وجل قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله عز وجل في هذه الآية لم يجانس بين الفعلين بل غاير بينهما، قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ولم يقل سبحانه وتعالى ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم، ولم يقل سبحانه وتعالى ففريقا تكذبون وفريقا تقتلون، أتى بالأول بالماضي والثاني بالمضارع. الاتيان بالمضارع لنكتة، أما تلك على وجهها ففريقا كذبتم لأن إخبار بالماضي حصل منهم ذاك التكذيب، وأما القذف فلم يحصل منهم، إنما فلم يحصل منهم في المستقبل ولم يكن حاصل في الوقت الحاضر وإنما هو في الماضي. عبر الله عنه سبحانه وتعالى بالمضارع كأنه تجديد لذلك الماضي وتصوير له أنه قائم، ولو تمكنتم من قتل هذا النبي لفعلتم، وقد حاولوا مرارا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتآمروا عليه، دسوا له السم في طعامه صلى الله عليه وسلم وسحروه وكادوا يلقون عليه مرحا عظيمة من على جداره، ولذا جاء التعبير بالفعل المضارع تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فبعض المفسرين يأتي إلى كلمة تقتلون يقولون أن الله عز وجل إنما جاء بها انسجاما للفواصل. إيش معنى الفواصل؟ رؤوس الآية، لأن الآية مقتولة تقتلون تكتمون تفعلون، لما كانت هكذا منتهية اختار الله هذا لأجل مجانسة رؤوس الآية الفواصل. هذا يقال لإنسان لم يحط باللغة وأراد تحسين الكلام لمجرد التحسين، الله سبحانه وتعالى خالق الألسن والكلمات، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، علمه محيط بكل شيء، لا يعجزه سبحانه وتعالى أن يغير هذا من هذا، فأتى بأحسن الكلام وأغلبه، ليس للفاصلة فقط، وإنما الحكمة والعلة ما قدمناه لكم أنه أتى بالمضارع تصويرا للماضي في قالب الحاضر، ثم كشفا لحقيقة هؤلاء أنهم يفعلون هذا الفعل. اقرأ يا مفعول أول والكتاب مفعول ثاني. آتيت زيدا ثوبا، معنى أعطيته ثوبا، آتى وأعطى قريبا من بعض. نعم. وقصينا مفعول من الصفا، نقول قصيت فلانا من فلان، لا ذكر به من جبل صفا، ومنه صفا يقصد من السبع. وهذه الآية مثل قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، كل رسول جاء بعد موسى عليه فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. الرسم في كتاب الله كلما الميم متصلة بكل، فتكتب كلمة واحدة، فلم تأتي مع النجات كثيرة أكثر من 20 موضع، ولم تأتي مفصولة إلا في آيتين، الأولى التي ذكرها القارئ ما أرسلنا رسلنا تترى كلما جاءهم رسول كذبوه فأتبعنا بعضهم بعض، هذه في سورة المؤمنون، كل الحال وميم مفصولة لحالها كلما. وأغلب ما في القرآن إذا اختلف الرسم إنما هو الاختلاف في قراءة، بعض القراء قد يقرأها على وجه في الغالب ليس دائما. والآية الثانية في سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، كل وحدها وما وحدها، ما عدا هذين الموضعين كلما إذا جاءت في كتاب الله فهي متصلة ليست منفصلة. نعم. جاء ببينات عظام جدا، يبرئ الأكمه والأبرص ويفعل الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فيكون طائر بإذن الله، وأنزل مائدا من السماء حين طلب من الله عز وجل، له آيات عظام. فذكر الله عز وجل هذا النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم بالبينات، وخصه بالذكر هنا لأن اليهود يرمونه ورام قتله حتى رفعه الله إليه فلم يقتلوه بل أخذه جبريل إلى السماء، وينزل في آخر الزمان، يأتي عيسى بن مريم قبل قيام الساعة بسنين، يأتي فيحكم الناس بشريعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، يأتي إلى هذه الأمة بهذه الشريعة فيحكم فيها مدة 7 سنين أو حولها حتى يقبضه الله إليه وتقوم الساعة. نعم. أن يقول وأيدناه بروح القدس، اختلفوا في هذه الروح وبعضهم كقتادة وغيره قالوا أنها الإنجيل، وقال غيرهم أنه روح القدس أنه جبريل عليه السلام، والقول الثاني هو الصواب. نعم. الألفاظ والكلمات ويسانده ويقوي قلبه، فدل على أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. نعم. وقال الربيع بن جابر: